يقول لماذا كانوا يطوفون حول البيت عرى؟ لأنهم إذا أتوا للبيت في الجاهلية يخلعون ملابسهم، يرون أن هذه ملابس خطايا فيلبسون فيطوفون وهم عراة، فإذا انتهت الأشواط سدنت البيت ومن معهم قريش يعطونهم ثيابا جديدة، يرون هذه ما عليها خطايا، فيرون الذنوب قد تدنست والآن أصبح مطهرا من الذنوب. والنصارى الآن تفعل مثل هذا الفعل وهو فعل خاطئ. يقول نرى في مكة وعند الكعبة وناس يرفعون أيديهم كما يرفع الذليل يديه عند باب الكعبة، فما حكم فعلهم واعتقادهم؟ المشروع عند الملتزم فقط، الملتزم حوالي مترين اثنين من الحجر الأسود تقريبا إلى وسط الباب تقريبا، هذا الملتزم اللي يشرع فيه أن يلتزم الإنسان في الكعبة، يضع صدره وجسده على الكعبة ويدعو. لقول ابن عباس أنه يذكر عنه لقول ابن عباس أنه الدعوة عند الملتزم لا ترد، أما بقية الكعبة الشخص يلتزمها لا غير مشروع، وينهى الشخص عن ذلك. يقول هذه جزء طفرة 14 ثم أصلي أربعا، نعم مثل ما أخبرناكم. يقول كون جدار الحجر من الكعبة هل يدل على الكعبة مستطيلة؟ نعم الكعبة مستطيلة، وفي آخر الزمان يأتي رجل من الحبشة يهدمه مثل ما قال عليه الصلاة والسلام، قال ينقضها حجرا حجرا ولو نقضت يصلي الناس إلى جهتها، فلا يشترط إذا أراد أن يصلي الناس وجود الشخص الجدار، لا يكفي جهتها. يقول هل يجوز الصلاة داخل الحجر والكعبة في ظهر المصلي؟ ما في بأس، يصلي أي مكان في الجهة في الحجر يجوز الإمام الكعبة. يقول هل كل الحجر كله من الكعبة أو بعضه؟ الموجود اللي صلى فيه من الكعبة، وضع الجدار عريض احتياطا لئلا يكون منها شيء داخل الكعبة، يعني الجدار الشمالي زيد. نقول هل الصلاة أمام مقام إبراهيم في مكان الحال يعتبر الصلاة خلف مقام إبراهيم في مكان قديم؟ نعم، إن تيسر أو شخص يتأخر قليلا أو يصلي في بيته الأمر واسع. يقول إن كشف شيء من شعر المرأة وذراعها أثناء الطواف هل يبطل طواف انكشاف العورة؟ ما في بأس، لو كشف شيء منها ما في بأس، وهي لا تعلم يعني، وليس معناه أنه يجوز المرأة تكشف وجهها أو تظهر يديها، لا ما يجوز تظهر يديها ولا وجهها لا عند الكعبة ولا خارج الكعبة ولا بعيدة عن الكعبة. يقول الذي يصلي داخل الكعبة إلى أي جهة يستقبل؟ أي جهة يستقبلها فهي قبلة. يقول على قول المصنف نكسه، فما معنى فما يعنى بهذا؟ اللي قول المصنف أو نسكه، وعبارة أخرى أو نكسه، فبعض المعلقين يظنه يقول نكس نسكه خطأ والمراد نكسه، لا أو نسكه أو نكسه، نكسه يعني أتى بالعكس يجعل كعبة يمينه، والمصنف يريد بالكلام الذي ذكره أو نسكه يعني ما عين نسكه، مثل شخص يصلي ما عين أي صلاة في ظهر ولا عصر. يقول هل تجوز صلاة ركعتين بعد الطواف خارج مكة في طواف السنة؟ ما في بس، يقول أنا أحب طلاب جاءت متأخر في أغلب المتون فاتني الشرح يعني، فهل أحفظ؟ استمر في الحفظ، استمر في الحفظ يعني في ما وصلنا إليه يحفظ، وإذا انتهينا نعود مرة ثانية، إذا كنت قد حفظت لا يفوتك شيء مما أنت حاضره. يقول عندما تذكر حياة النبي صلى الله عليه وسلم وحياة الصحابة الكرام أبكي كثيرا شوقا رأيتي، فما حكم ذلك؟ ما في بأس، يقول لكم مع البكاء الدعاء، تدعو أن الله يحشرك معهم، و مع ذلك يجب علينا جميعا أن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم بأفعاله. يقول ما هو الموقف الصحيح من يطعن في الصحابة؟ تدعو له، تدعون الله يهديه، كل من ترى على ضلاله ادعون الله يهديه، يقول في الأثر أجر قوم من أجر أحدهم مثل 50 منكم كيف نوفق بين هذا وبين لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا. هو الذي في آخر الزمان مثل أجر 50 من الصحابة، لكن أجر واحد من الصحابة قد يكون أكثر من 1000 من الصحابة. يقول اللهم ارحم الأنصار أبناء الأنصار أبناء أبناء أبناء الأنصار مدى الذي تبلغ دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. الدين عظيم تمام، حتى من نصر الدين نحب أولادهم حتى لو أولادهم ما نصروا الدين. فممن فالذين نصروا الدين الأنصار، قال النبي عليه الصلاة والسلام عنهم لا يحبهم لا يحب الأنصار إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. وهم في الأنصار مثلا في عصر غير عصر الصحابة ما نصروا الدين، ولو كان منهم أحد لم ينصر الدين ومع ذلك نحبه. لماذا؟ لأن آباء نصروا الدين. ذلك قال البخاري باب من الإيمان حب الأنصار، ثم بعدها قال باب من النفاق بغض الأنصار. وليس المراد في عهد مسلم فقط، بل حتى ذراريهم، لأن لآبائهم فضل علينا فنحبهم، فحبنا لهم من حب قلوبنا لآبائهم. يقول اشكال الحديث سبع أصحاب، فإن الرسول خاطب ببعض أصحاب الأصحاب المهاجرين فهل إذا انفقهم تأخر الإسلام من الصحابة مثل واحد ذهب ما بلغ منها أجرا ولا نصيفا؟ أيوة، الحديث لو أن أحدهم من غير الصحابة أنفق مثل جبل أحد، فأنت يا خالد من الصحابة لا تسب أصحابي ولا أحد يسب أصحابي، فالذي يأتي من بعد أصحابي لن يبلغ مدة أحد ولا نصيفة. يعني لو مثلا في الجامعة، لو مدير الجامعة قال وكيل الجامعة انتبه تسب هذا الطالب اسمه خالد، انتبه تسبه، فهو أفضل ممن يأتي بعده من الطلاب بكثير ولن تجد مثله، فهل يتجرأ فر حارس الجامعة أن يسب هذا الطالب؟ أو يقول إذا كان مدير جامعة سب الوكيل باب أولى، نهى الوكيل باب أولى ينهاني، صح ولا لا؟ لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال انتبه يا خالد سبه، من بعده باب أولى يسبه. النبي صلى الله عليه وسلم قال خالد هل كلام العظيم؟ كيف من بعده؟ يقول يذكر بعض من قد وجد بعض التابعين من هو أعلم وأفقه من بعض الصحابة. لا صحيح، لا أعلم من الصحابة، لا أحد أعلم من الصحابة، نزل وحي بحضورهم ولغتهم ومعهم من يبين لهم ذلك. يقول هل يصح أن نقول أن أجر رجل في آخر الزمان وما له من أجر 50 من الصحابة كل هذا في الصحابة؟ نعم، ما في شك. الشيخ الإسلام في المنهاج يقول وكل عمل صالح فهو ببركة الصحابة رضي الله عنه. لماذا؟ لأن مسلم واحد ومات، وهؤلاء أكثر 100,000 من بعده يبلغون، هذا يبلغ وهذا يبلغ وهذا يبلغ رضي الله عنه. يقول ما معنى فقس هذين لما قال مصنف وهو لها أيضا مع الاثنين من إخوة الميت فقس هذين، يعني وهو لها أيضا مع الاثنين إخوة الشقائق، فقس هذين أخوات شقائق إناث أو ذكور وإناث أو وارثين ومحجوبين أو محجوبين أو وارثين، فليست هذا. نعم، استغفر الله. يقول هكذا مع ولد الابن الذي، فالمقصود بالولد الذكر والأنثى؟ نعم، مثل ما سبق لكم فرع الوارث أولاد الميت أو أولاد بنيه، يعني ابن ابن ابن أو بنت ابن ابن ابن. نعم.